السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، في هذا اليوم 26 من شهر رجب سنة 1438 هجرية، موافق 23 من شهر أبريل 2019 ميلادية، نواصل ذكرى المعاني العامة التي وردت في سورة الأمثال. قلنا قد وصلنا في التفسير بحمد الله وتوفيقه إلى سورة الأمثال، وذكرت في الدرس الماضي شيئا مما احتوته هذه السورة الكريمة. قلنا أن هذه السورة هي سورة مدنية اعتنت كثيرا بأمور الجهاد في سبيل الله وجوانب السلم والحرب والغنائم والأسرى والمعاهدات، وقلت أن هذه السورة نزلت عقب غزوة بدر التي كانت فاتحة نصر المسلمين على المشركين. وهذه السورة بينت أن الباطل مهما طال أمله فلا بد له من يوم يصبح فيه أمام الحق. قلنا أن هذه السورة قد نادت المؤمنين باسم الإيمان بوصف الإيمان 6 مرات لتنبههم على أن الإيمان هو سبب نصر الله للقلة المؤمنة على الكافرة، ولتعلم المؤمنين ما يحتاجون إليه من ثبات وأعمال. قلنا النداء الأول كان في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ففي هذا النداء تحذير من التولي يوم الزحف. النداء الثاني الأمر بالسمع والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والحذر من عدم السماع للحق. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. وفي النداء الثالث بيان أن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيها الحياة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وفي النداء الرابع التحذير من إفشاء أسرار المسلمين خاصة في أمور الحرب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قلنا أن إفشاء الأسرار خاصة في أمور الحرب هذه خيانة عظيمة، وذكرت متى لا يجوز إفشاء الأسرار ومتى يجوز ذلك ومتى يجب. تكلمنا عن هذه الأمور. اليوم نبدأ في النداء الخامس. النداء الخامس في هذه السورة في بيان أهمية التقوى. تكلمنا عليها في النداء الخامس في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم الله غفور رحيم. فالتقوى تجعل الإنسان يعرف الحق من الباطل، ولكي تكون تقيا لا بد من العلم، لأنه بدون علم لا تستطيع أن تميز الميزان بين الحق والباطل وبين السنة والبدعة. وفي النداء السادس بين الله تعالى بعض أسباب النصر، بين الله تعالى بعض أسباب النصر في الآية الخامسة والأربعين والآية السادسة والأربعين والآية السابعة والأربعين في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. في هذه الآيات الثلاث بين الله تعالى أن من أسباب النصر على الأعداء أولا الثبات وعدم الانهزام، وكذلك ثانيا كثرة ذكر الله، ثالثا طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، رابعا ترك التنازع والرياء كما أمرهم بالصبر وترك الرياء، إذا ترك التنازع ثم أمرهم بالصبر وترك الرياء وترك التكبر وترك التشبه بالكفار. توقفنا منها. ثم السورة الكريمة سورة الأنفال ختمت ببيان فضل الهجرة والجهاد، فضل الهجرة والجهاد. قال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك مهاجرون، والذين آووا ونصروا شنوما أنصار أولئك بعضهم أولياء بعض، أولئك بعضهم أولياء بعض. إذن المحبة الحقيقية والولاية الحقيقية تكون بالإيمان وتكون بين المؤمنين مهما اختلفت أجناسهم. لماذا؟ لأن الإيمان يجمعهم. قال تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، يعني ما كشف لهم من المؤمنين غير المهاجرين في ذلك الوقت. فعلى المؤمنين أن يكونوا يولي بعضهم والي بعضهم بعضا ويتعاونون على الحق، وأن يتناصروا وأن يكونوا يدا واحدة على من سواهم من الكفار، وأنه لا موالاة بين المسلمين وبين الكفار، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. يولي المؤمنون يواليهم ويوالون الكفار تفسد الأرض ويختلط الحق بالباطل. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله هؤلاء المهاجرون، والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وعد الله تعالى المؤمنين بالمغفرة والرزق الكريم، يعني حسن. ثم قال: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. بين الله تعالى أن من يأتي من بعد الصحابة رضي الله عنهم ويتصف بصفاتهم يكونون منهم، إذن تكون منهم في صفوفهم. ثم بين الله تعالى الأرحام، أن أولي الأرحام هم أولياء بعض يتوارثون. وهذه الآية الأخيرة آية 75، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم، نسخت التوارث بالهجرة والمعاقدة. يعني بكرير في أول الإسلام كان التوارث بالهجرة كذلك، يعني واحد مهاجر إذا تآخى مع مهاجرين آخر ومات يرثه. ثم نزلت هذه الآية ونسخت هذا الأمر وبقي الميراث بين المصاهرة والولاء والنسب، كما قال الناظم: أسباب ميراث الورث ثلاثة، نكاح وولاء ونسب. إذا في أول الإسلام كان الإنسان كي هاجر في سبيل الله ويتآخى مع مهاجر آخر، من مات الأول فيرثه الحي. ثم نسخ الله ذلك فأصبح التوارث يكون إما بالنكاح، أي الرجل يرث زوجته إذا ماتت أو ترث زوجها إذا مات، والولاء من أعتق شخصا فإنه إذا مات يرثه، والنسب الابن يرث الأب والأب يرث الابن وهكذا. هذا تقريبا مختصر ما يوجد في هذه السورة الكريمة، موضوعات تتكلم فيها هذه السورة الكريمة. نعود الآن إلى أول السورة لتفسير كلماتها ومعانيها بتوفيق الله وإعانته. قال الله تعالى في هذه السورة، هذه السورة آياتها 75 وهي مدنية، وترتيبها في المصحف هي الثامنة. قال تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذه الآيات الأربع تتكلم في الأنفال. الأنفال، ماذا الأنفال؟ الغنائم. بعد غزوة بدر وبعد أن نصر الله تعالى المسلمين نصرا مؤزرا، لم يكن الكفار يظنون أنهم سيهزمون هذه الهزيمة، سيهزم الجمع ويولون الدبر. قلت لكم بعد 15 سنة من الصبر، 13 سنة في مكة الصبر على الأذى، وسنتين في المدينة بعد الهجرة، جاء الله تعالى بصناديد قريش الذين كانوا يقفون ضد الإسلام ورسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، كانوا يعذبون المؤمنين ويضيقون عليهم. وعاملهم النبي عليه الصلاة والسلام بالحكمة والموعظة الحسنة والأسلوب الحسن، وعاملهم باللطف وبلغهم وكلمهم وحاورهم وأتى لهم ببعض الآيات بدون أن يسألوها، وهم يعرفون نسبه وحسبه ويعرفون أخلاقه، ومع ذلك لم يؤمنوا بل زادوا وصاروا يصدون الناس عن الإسلام. إذا جاء إنسان غريب إلى مكة يحذرونه بمحمد عليه الصلاة والسلام. فلما رأى الله تعالى أنهم لا يريدون الدين، لا يريدون الحق مع روحه، جمعهم الله تعالى في بدر وسلط الله عليهم رسوله والمؤمنين فقتلوهم شر قتله، وهبطت رؤوس الكفار إلى الأرض. بعدما انتهت المعركة اختلف، صار هناك خلاف في الغنائم، من الذي كيف سنقسم الغنائم؟ فالله تعالى تولى قسمتها ووكل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بقسمتها، وفصل النزاع، فصل النزاع. إذا نأخذ شرح الكلمات، الأنفال هي الغنائم، وقيل هي ما يعطيه أمير الجيش لأفراده زيادة على الغنائم تشجيعا لهم، وإن كان أكثر يقولون الأنفال هي الغنائم. يسألونك عن الأنفال، يعني كيف نقسمها؟ قل الأنفال لله والرسول، أي تقسيمها. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، ذات بينكم أي حقيقة بينكم، أي أصلحوا الرابطة والعلاقة والوصلة التي تربط بعضكم ببعض من المودة والمحبة والإخاء. إذن حذاري أن تفرقكم الغنائم وأن تفرق ما بينكم من الصلة والمودة والمحبة والإخاء. علي مسلم اللي هو أن المحبة غالبا ما يكون سبب ضربها وضعفها المال، فالله تعالى قال اتقوا الله، أي سيروا على تقوى الله وأصلحوا ذات بينكم، ابتعدوا عن الخلاف والنزاع الذي يضرب المودة بينكم. ثم بين الله سبحانه وتعالى صفات المؤمنين الحقيقيين. إنما المؤمنون، أي الكاملون في الإيمان. إنما المؤمنون أي الكاملون، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. شو معنى وجلت؟ خافت، خاصة عند ذكر وعده ووعيده. طيب، عند ذكر وعيده معروف، إذا سمعت ذكر جهنم تخاف، وإذا سمعت ذكر الجنة لماذا تخاف؟ ماذا تخاف؟ ألا تكون من أهلها، أن تحرم منها. إذا المؤمن يعني هنا سؤال سأله بعض العلماء ومنهم الشيخ محمد بن أمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، قال: إن الله تعالى يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهنا يقول: الذين إذا ذكروا أو وجدت قلوبهم. كيف؟ يعني ذكر الله يؤدي إلى اطمئنان القلب وراحته. كيف هنا يقول وجلت أي خاطر؟ نعم، من يجيب؟ مثلين جلودهم مقبولون. كيف أدخل؟ كيف أدخل؟ هي: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كي تذكر ربك قلبك يطمئن يرتاح. وهنا يقول ادخال. جهنم ما ذكر الله من مواعيد مثل الذكر. يعني نسمع أي مخافة من غضب الله وصافي. أي وطمئنان القلب. تؤمن بما ألا تكون في حيرة. أصل بين الخوف والرضا. خوف إيمان وخشوع. إيمان. نعم. إذا ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إنسان كي يذكر ربي القلب تاعو يطمئن. لأن أصلا اسم الله فيه البركة، فيه الإطمئنان والراحة. لما ينزل على القلب يدخل فيه الإطمئنان والراحة. وفي نفس الوقت يخاف أن لا يتقبل منه عمله، ويخاف أن يدخل النار، ويخاف أن لا يدخل الجنة. فما فيش طمع، ما فيش طمع، هذا ليس فيه تناقض. وعلى ربهم يتوكلون، أي على الله وحده يعتمدون، وله وحده أمورهم يفوضون. هؤلاء المؤمنون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله خافت قلوبهم أن لا تقبل أعمالهم، وألا يدخلوا الجنة أو يحرموا منها. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. كي تتلى الآيات يسمع القرآن فالإيمان يزداد. ولهذا إذا قال واحد حبيت الإيمان تاعي يزداد، ماذا تقول له؟ اقرأ القرآن أو استمع له. فالقرآن الكريم قراءته وسماعه استماعه إليه يزيد في الإيمان. وعلى ربهم يتوكلون أي يفوضون أمورهم إلى الله. ما قالش ويتوكلون على ربهم، قال وعلى ربهم يتوكلون. قد قدم وعلى ربهم ليدل على أنهم يعتمدون على الله وحده ليس على الأسباب. حتى ودير الأسباب، الأسباب لا تعتمد عليها، وإنما تتخذها لأن الله أمر بها، ولكن تتوكل على الله سبحانه وتعالى. الذين يقيمون الصلاة، ما قالش الذين يصلون، ما الفرق؟ ما الفرق بين الإنسان الذي يصلي ويقيم؟ ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الإسلام قال الإسلام أن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن ما قالش أن تصلي وأن تقيم الصلاة. ما الفرق بين واحد يصلي واحد يقيم الصلاة؟ من يجيب؟ واللي يصلي ممكن يكون مقصر، أحسن الإنسان اللي يصلي هو يصلي، ولكن الذي يقيم الصلاة هذا هو المطلوب، وإقام الصلاة يكون بالمحافظة على وقتها وطهارتها والخشوع فيها وأدائها مع الجماعة قدر الإمكان، والمحافظة على وقتها وعدم الإسراع فيها، كما رأينا نشوف اليوم بزاف من الناس كي يصلوا يسرعون في الصلاة. الصلاة اللي أقل شيء يعني أقل ما يمكن أن يقال 5 دقائق، أقل حاجة كان يصليها في دقيقتين، وهذه صلاة باطلة. ما الدليل باللي صلاته باطلة؟ كان حديث. ما الدليل؟ صلاة حديث المسيء، العلماء سموه حديث المسيء، حديث المسيء صلاته. كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا في يوم من أيام المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء وجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسلم، فرد عليه السلام، قال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك ما قالوش فإنك صلاتك ناقصة، فإنك لم تصلي، ما صليتش. فذهب الثانية معاد وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3 مرات. وفي الثالثة قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن إلا هذا فعلمني. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام، قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليتوضأ كما أمر الله، ثم يستقبل القبلة، ثم يكبر، ثم يقرأ بما معه من القرآن، ثم يركع حتى يطمئن راكعا، ثم يرفع حتى يعتدل قائما، ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا، ثم يجلس حتى يطمئن جالسا، ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا، ثم يفعل في ذلك في صلاته كلها لإطمئنان. ما هو الإطمئنان؟ حده إطمئنان. إطمئنان عودة كل وضع يرجع كل عضو إلى مكانه، أن تكون عودة كل يرجع كل عضو إلى مكانه، وأن تحس براحة وسكينة واطمئنان. أما من صلى من كثرة سرعته يرحل النفس، كل رويدة الفوتين هذه صلاة باطلة. ورانا نشوف كثير من الناس مع الأسف يصلون ولكنهم يسرعون في صلاتهم، وإذا جلسوا إلى الطعام يجلسون الساعات، ثم الساعات أخرى الفاكهة، ثم إلى القهوة والشاي، ولهذا يقلقون على الأئمة. الأئمة الله يعينهم، الأئمة تاع الجوامع الله يعينهم، لو يزيد دقيقة الإمام أو دقيقتين على الصلاة يديروا له حالة، سواء في وقت إقامة الصلاة أو الصلاة. وليس معنى هذا أن تشق على الناس أن تصلي بهم صلاة تشق بها عليهم، فقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتخفيف، ولكن التخفيف الشرعي، مش التخفيف الذي نشتهيه نحن الذين يقيمون الصلاة. ما هي فائدة إقامة الصلاة؟ الابتعاد عن الفحشاء والمنكر والخشوع وزيادة الإيمان. كي تشوف روحك اللي كل ما تصلي تزيد في الإيمان هذا علامة بأنك من المقيمين للصلاة ولست من المصلين فقط. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. المال، المال هو عصب الحياة، والحياة لا تمشي بدون مال، وحتى الدين كما قال الإمام عبد الحليم البازيس رحمه الله تعالى، قال هذا الدين لينتشر يحتاج إلى ثلاثة أمور. ما هي؟ يحتاج إلى العلم والمال والرجال. الدين هذا مش يمشي ينتشر، يحتاج إلى العلم. ما تهضرش برا تتكلم في الدين، لا ما تخلطش، تخلط في الدين ما ينتشرش الدين، تنتشر الخرافة. لابد من العلم، ويحتاج كذلك إلى المال. باش تبني مسجد يحتاج إلى مال، باش تطبع كتاب يحتاج إلى مال، وبالمال تقدر تجبد الناس للدين. ويحتاج إلى الرجال، الرجال الذين ماذا يفعلون؟ هم الذين ينشرون هذا الدين، وكل واحد ينشر الدين على حد، على استطاعته، اللي عنده علم بالعلم، اللي ما عندوش بالعلم بالمال، بالمساعدة إلى آخره. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، أي هؤلاء هم الكاملون في الإيمان. وش يعطيهم ربي؟ لهم درجات عند ربهم. الدرجات هي المنازل العالية في الجنة، ربي يعطيهم منازل عالية في الجنة، ومغفرة ورزق كريم. كريم أي عطاء عظيم وحسن وجميل من نعيم الجنة. هذا ربي يعطيهم هذه الأشياء. هذه الآيات الأربع أيها الإخوة، على وجازتها جمعت خيرات وخيرات وأنوار وعلوم وحكم. لو أن الإنسان تمعن في هذه الآيات الأربع طبقها على نفسه لخرج بخير كبير وبركات عظيمة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا. نأخذ الآن بعض ما يستفاد من هذه الآيات. أول فائدة فضل السؤال، يسألونك عن الأنفال، فضل السؤال للتعلم والاسترشاد. لا سقسي على دينك، اسأل. التقيت مع إنسان عنده علم اغتنم الفرصة. شحال مرة نكون في جلسة ويكون معنا بعض أهل العلم والناس ساكتين، كل واحد يشوف في الآخر، أنا أكون ساكتين، يا إما ساكتين يا إما يتكلموا على الكرة في من يمكن يمكن واحد ما ماتش صحيح اليوم، أنا بين جمعة وفارس ماتش صحيح اليوم، كل ما يشوفوش يوم القيامة ماتش دردير، ما يدو في دراهم انت تعيط معاه، راح يدوش يعطيك تدويجه صحيحه عشاء صحيح ويدي الملايين وانت تعيط، هم يدوي يضاربوا وهم خاطرهم كاع ماهوش تاعهم كاع. فالسؤال، السؤال للتعلم والاسترشاد. شفت انسان قدامك عنده علم، تنمي الفرصه، تنمي الفرصه. واحيانا الشيخ يشوف الناس ما يحبوش يستسير، هو يبادرهم في بإثارته. يسأل سؤالا فيستفيد. إذن هنا بهذه الصورة ربي راه يعلمنا يسألوننا عن الأنفال. يسألونك عن الأنفال، الجواب قل الأنفال أو جنس جواب جواب. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما شفاء العين وشنو هو السؤال؟ شو العين؟ الجهل. الجهل يحيي الجهل على روحك سقسي. وطبعا السؤال قلنا عدة مرات ما تسقسيش من ولا كما في الدنيا ما تسقسيش من هبة ودب، في الدين كذلك. لكن احنا المشكلة تاعنا اللي نشوفوا فيه العلالة اللي راه يحضر لنا نجعله مرجعا. قال الإمام مالك رحمه الله وغيره من علماء السلف الصالح قالوا إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينه. العلم دين، العلم دين كما الصلاة. الصلاة تروح عند أي واحد يقول له علمني يصلي، لا لازم هو يكون يعرف يصلي. فكذلك الدين ميراث، حكم زواج، حكم طلاق، بيع، شراء، كيف تعامل أولادك، كيف تتعامل في الشركة تاعك، كيف تتعامل في التجارة تاعك. اسأل من ما دير مشروع مع صاحبك، روح عند الشيخ أنا حابين نديرو مشروع كذا وكذا. وهنا يأتي باب آخر وهو يجب على المسلمين أن يوفروا العلماء، يوفروا يعني يكون عندهم علماء في الدين. شي كما الآن ما عايشين بزاف المسلمين راهم ينقصوا من علماء الدين، ينقصوا منهم ويوجهون الشباب إلى العلوم الأخرى وإن كانت نافعة. هذا خطأ. لابد كما عندنا أطباء بزاف ومهندسون كثيرون وفلاحون كثيرون، لازم يكون عندنا علماء كثيرون. يكفيش لك واحد ولا زوج في ولاية ولا ولايتين هو يدير الدروس هو يدير الخطب هو يدير المحاضرات، وهذا معروف وهذا ما يعياش ما يمرضش حتى وما يعياش. كيف ينتقل من مكان إلى مكان إلى مكان؟ حتى قال العلماء ينبغي على الحاكم أن يجعل في كل مسافة قصر من يفتي الناس. مسافة القصر عن الجمهور شحال؟ 80. يعني يكون في كل 80 كيلو لازم يكون هناك من يفتي الناس. والآن الأئمة موجودون الحمد لله، لكن مع الأسف هناك من الأئمة من لا يقوم بواجبه. الإمامة دايرها وشنو؟ وظيفة، وظيفة. هذا خطأ. بالعكس احمد الله ان الدولة تاعك راهي تعطيك مال باش تفرغك مالا، هذاك المال هذاك احمد الله سبحانه وتعالى عليه واستعن به على طاعة الله وان تفرغ نفسك لان تتعلم وتعلم. المفروض في كل مسجد يكون هناك مدرسة، مدرسة ماشي تاع قرآن برك، مدرسة قرآنية برك. غلط هذا. تعلم القرآن وحده وحفظ القرآن وحده خطر. هو خطر. وش بك شيء؟ خطر، نعم خطر. الخوارج منين خرجوا؟ قرأوا التوراة والإنجيل باش خرجوا، قرأوا القرآن. الخوارج كي خرجوا قرأوا التوراة، قولوا لي قرأوا الإنجيل، قرأوا القرآن، بالقرآن اللي خرجوا، لأنهم لم يفهموه فهما صحيح. لابد من حفظ القرآن وقراءته والاهتمام به والعناية به والعناية بسنته النبوية والعناية بالفهم الصحيح للدين. أما أجيح أنا درجة خاصة قرآنية الله يبارك رب يتخرجوا التلاميذ كل عام كذا وكذا حافظين القرآن إيه ربع وراء العقيدة الصحيحة وراء السنة بهذا تجد بعض الناس حافظ القرآن يتلقى معه في الشارع ما تفرقش بينه وبين واحد فاسق لا في الهيئة تاعه ولا في الهضرة تاعه لا في التصرف تاعه إنما رحم ربي. ولهذا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه الله لما أراد أن يذهب إلى الخوارج يحبوا يخرجوا على علي بن أبي طالب من عزلوا عن المجتمع قالوا يا أمير المؤمنين بل ما تقاتلهم لأنهم يحبون يقاتلوك تريد قليلا وابعثني حتى أناقشهم قلت ناقشوهم. فلما أراد أن يذهب قال يا عبد الله بن عباس لا تناظرهم بالقرآن فقط ناظرهم بالسنة لأن القرآن حمال وجوه. القرآن الكريم كي تقرأه كل واحد يفهمه يجيب السنة النبوية يقول السنة يعني ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما يبان الزائف من غيره. إذن بد علم السنة موطأ الإمام مالك موطأ الإمام مالك صحيح البخاري صحيح مسلم سنة الأربعة سنة الإمام أحمد فتاوى الصحابة نقراوها نقولوا نقراوها خاصة الأئمة اللي يرشدوا الناس يعلموا الناس الأئمة والأساتذة وأساتذة التربية الإسلامية من المدارس نقراو الأربعين النووية يكتبها الإمام شكور يعني يكتبها في الكتاب الأربعين النووية هي 42 حديث اسمها الأربعين النووية من السنوات الأربعين النووية وجاء بعده شكور ابن رجب الحنبلي زاد لها زاد 8 أحاديث شنو عنده يعني جاب 8 أحاديث فصارت الأحاديث شحال 50 هذا 50 حديث كي تفهمها مليح مليح مليح تفهم الإسلام 50 حديث جامعة جمعت الإسلام كله كي تفهم والكتاب تاع ابن رجب الحنبلي واسمه جامع العلوم جامع العلوم والحكم هي طبعا ماشي بعد القرآن يعني كاين بعد كنقولوا بعد القرآن هذا بعد القرآن يكونوا صغار دراري مازالوا صغار يفهموا من القرآن بصح واحد كبير كان ضايع ما يعرفش وقتاش راح يقرا القرآن وبعد يحفظ القرآن ما يجي يكمل القرآن يكون مات. واحد كان ضايع على 45 سنة ولا 50 سنة باش تاب نقولوا لوش اقرا القرآن قبل ومن بعد اقرا الأربعين لا لا دير برنامج تقرا الجميع كي نقولوا تقرا تقرا على علماء على طلاب علم على أئمة مش وحدك القراءة من الكتب فقط به ما عندك والو في الراس عن القرآن الإسلام في علوم الإسلام غلط. شكون اللي يقرأ كتب؟ اللي يقرأ كتب لي قرأ عند العلماء قرأ عند طلاب العلم عنده المفاتيح هذاك يعرف قال هذا الكتاب نقراه هذا الشهر هذا الكتاب الآخر ما نقراهش الشهر هذا هذا الكتاب هذا نقراه الشهر الثالث ما نقراهش شهر ترتيب. إذا فضل السؤال للتعلم والاسترشاد هذا أمر مهم أيها الإخوة لا لازم النار نبثه في الناس. بزاف الناس اليوم الدين دايرينو حاجة الحمد لله يعني تعلموا الدين تحبوا الدين ما تخلطوش في الدين هذا حاجة مليحة، ولكن ما يكفيش لازمنا نتعلموا الدين تاعنا خاصة الأساسيات. منش نقول لكم لازم نكون كلنا علماء، مستحيل. كاش نهار شفتو نتوما دولة غير تاع أطباء كاينة هذي؟ قولوا لي دولة غير أطباء كاينة؟ شنو أطباء مهندسين خبازون فلاحون يا أخي كاينة؟ فكذلك نحن المسلمين يكون عندنا خبازون طيابون يطيبوا نجارون فلاحون أطباء وعلماء في الدين يكون تعاون بيناتهم. ولكن كاين حاجة اسمها الجذع المشترك، كاين علوم لازم كلنا نكونوا نعرفوها مادام مسلمين. ما تقوليش أنا طبيب مش دخلني، لا لا، كاين علوم لازم تعرفها، أركان الإسلام، أركان الإيمان، وش هي البدعة، وش هي السنة، بصورة مختصرة. الفرق بين الطبيب اللي ماشي عالم في الدين والعالم في الدين ماشي طبيب، وش هو الفرق؟ أن العالم في الدين متوسع في الدين، والطبيب اللي ماشي عالم في الدين ماشي بالصح يعرف فاهم ما يكدخولوش الناس. لكن اليوم شوف خاصة مع الفيسبوك هذا يبعث لك دعاء، هذا دعاء عظيم قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، اقرأه وأرسله إلى 10. واحد بعث لي هكذا مرة، هذا دعاء عظيم كذا كذا كذا، أقرأه وأرسله إلى 10. أبعث له رسالة قلت له أنت يا منين جبت بلي هذا دعاء عظيم؟ وثانيا كون قال لك بلي الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا، وثالثا منين جبت أنت لازم 10؟ نبعث الواحد ما نبعث يعني سألني كيف؟ هذا الأمر مهم. إذا فضل السؤال للتعلم والاستشارة. طيب الفائدة الثانية، قال تعالى: قل الأنفال لله والرسول اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. الرضا بحكم الله تعالى فائدة ثانية. الرضا بحكم الله تعالى فهو الأعدل والأحكم والأعلم، والرضا بقسمة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو أعدل خلق الله. كاين الناس ما يرضاش بحكم الله خاصة في الميراث. فكري قبل تقريبا 40 سنة لي وين تسمع واحد يقول لك انا ما نرضاش بهذا القسمة، دوكا يبدا تنتشر واحد الجريمة. وشنو هي؟ الحرمان من الميراث، البنت خاصة الخت اختو يحكرها، باباه مات خلى خير، الخاوة يتقاسمو، وهذيك مزوجة مزوجة خلاص، وخاصة إذا كان زوجها غني، ولو غني عندها حق في ميراث شكون؟ أبيها. فهي مسكينة تسكت، وينوضوا ولادها، من ينوضوا؟ إخوانهم، وتصرى القرة، ومن بعد أروح الشيخ، ها الشيخ، أروح فيها بيناتنا، لابد من الرضا ربي سبحانه وتعالى في الميراث، كل واحد أعطى له حقه. كيف طفلة مزوجة عندها فيلا وراجلها عنده الأموال الضائلة نزيدوا البحر نزيدوا له الماء؟ شوف هذيك، هذا استعمال ماذا؟ العقل ضد الدين. كيف المد البحر تزيد له الماء؟ الله تعالى هو أعطى للبنت الحق، لا راس ما كانش هضره مع ربي، وفيها حكمة. ربي سبحانه وتعالى حكيم، ربي ما يضربش ويخطئ. حنا يا نغلطوا بصح ربي ما يغلطش. الحكم تاع ربي عدل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا خازن وإنما يعطي الله، فمن أعطيته عطاء عن طيب نفس مني فيبارك له فيبارك له فيه، ومن أعطيته عن شره نفس وشدة مسألة فهو كالآكل يأكل ولا يشبع. رواه مسلم وأحمد. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما أنا خازن وإنما يعطي الله. إذا نزل ترضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام لما اعترض عليه أحد الله بداية الخوارج، اعترض عليه اسمع، فقال له: اعدل يا محمد. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. إذا كان الرسول ما يعدلش راح فيها الدنيا، راح فيها كل شيء. ثم قال لهم: والله لا تجدون بعدي أعدل مني. رواه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما، صححه الألباني: والله لا تجدون بعدي أعدل مني. واش تقولوا في عمر بن الخطاب؟ عادل ولا لا؟ لا، ما يوصلش للراس. لا صح. المهدي عليه السلام اللي راح يجي في آخر الزمان، راجل ماهوش نبي، راجل من المسلمين مصلح، يقود المسلمين إلى النصر. ربي يعطيهم حكمة وعلم وقوة، ليس بالنبي، يمشيوا مع المسلمين فينتصروا. ربي يعطيه المال والغنائم، وهو عاجل ما يوصلش على النبي صلى الله عليه وسلم. عيسى عليه السلام كان نبيا، لكن ما ينزل ما ينزلش بصفة واش نبي، وإنما هو واحد من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، سيكون عادلا ما يلحقش عدل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نتوقف هنا ونقول بعض الأسئلة. هل يسن لمن سيصلي في البيت لسبب من أسباب الأذان؟ رغم أن هناك أذان في مسجد الحي. نعم، هناك من العلماء يقول لك تكفي إذا كنت في حي وأذن المؤذن تاع المسجد تاع الحي يكفي، وهناك من يقول يستحب ماشي واجب، هكا راح تصلي في الدار مع زوجتك مع الضيف تاعك لظرف، يستحب تأذن ليه؟ مش تخرج وأنت قاعد تأذن ولا واش بيها؟ دار ولا مسجد يا تقدم تما وكثير صلاة ولو وحدك، مستحب وليس بواجب وهو صحيح. حتى كي تدخل للمسجد وتسمو مصلى يجوز تأذن، لكن كي تأذن لنفسك لنفسك مستحب وليس بواجب. نعم تفضل. Thank you. طيب عندنا أسئلة. يقول السائل: إذا كان اختلاف في فتوى بين فتوى، هل يجوز الأخذ بالأيسر والأخف؟ نعم، الفتوى خذ الأخف لكن الموافقة للدليل. واحد. ثانيا، أن يكون الذي أفتاك ثقة. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إنما الرخصة من ثقة، فأما التشديد فيحسنه كل أحد. إذا كان الإنسان ثقة تعرفه ما يتلاعب وأعطاك رخصة، خذ بفتوى من هذا المسلم للسيد أبي بكر الجزائري. واش بك؟ ماذا؟ وراء السؤال. وكان السؤال؟ أذكر أسم كتاب مسلم. كتاب جيد على العموم. على العموم يعني أريد أن أفتح قاعة رياضة للنساء فقط وتديرها امرأة بالطبع، فهل هذا جائز؟ إذا كان تأمن من الفتنة وتكون هذه القاعة بمثابة كأنها مستشفى باش يداوي وروحهم النساء بهذه الرياضة، فهذا جائز إن شاء الله مع الأمن من الفتنة. هناك جماعة جديدة يدعون الإسلام ولكن يقولون أمور غريبة. يقولون: الأرض مسطحة وليست كروية. البخاري ذكي واستطاع إقناع الأمم بكذبه. هذا ما تجيش تشوفه كاع. زعما 14 قرن ماشي 14، نقولوا شحال 12 قرن 13 قرن والبخاري كلخنا كلخ من ملاك. ما معنى كلاخة؟ تقولوا انتم في بليده، هذه اللي تقولوها انتم في بليده في العاصمه عين. المهم خدعهم. ها؟ يعني البخاري خدع ملايين تاع المسلمين اللي يموتوا شحال؟ ماشي نهار، يومين، سمانه، شحال؟ قرون. ما فقنالوش، جاو هادو فقولوا. عندهم واحد العقل هادو. هذا ما يجبش تسمعوه كاع. نقول لك من الذي اعطى هذه المكانه للمحدثين؟ ربي اللي اعطى لهم يا واحد العفريت. ربي هو اللي اعطى لهم. انت ما اعطاك صح؟ ربي اعطاك. من الذي يحكم باللي هذا العالم رباني؟ من الذي يحكم على الطبيب اللي طبيب؟ النجار. يا خلاص ما قال لك الحجر الاسود والرجل. ما نقولوش الرجل، نقولوا ربي الجمرة. وعرفات تعتبر وثنية. يا سلام، ثم المسلمين المقاع ما فاقوش انتوما. إذا انت يا بنات فقتوا. اسمع لهم شوية. إذا عندك الموقع تاعو أحرقوا بريليه، مش عارف فيها النهر. ليش تسمحوا لهم؟ هذه واضحة. واحد يخدعك يوم يومين عامين شي قرون. هذا واحد سادين ومراه. هذا اذا كانوا مسلمين، اما اذا كانوا كفار ومؤمنين. الامام البخاري رحمه الله تعب باش جاب لنا من الاحاديث تتبعها من بلد الى بلد. وقبل ما يكتب حديث بعد ما يتعب وكذا وكذا، قبل ما يكتب حديث الكتاب تاعو يصلي ركعتين. هل تجوز صلاة الجنازة في المقبرة؟ تجوز صلاة الجنازة في المقبرة لكن ماشي بين القبور، بعيدة عن القبور. هذا قول كثير من العلماء. كاين بعض العلماء قال لك ما تصليش كاع على الجنازة في المقبرة، ولهذا نجد بعض خوينا يخرجوا وما يصليوش مع الناس. غلط يا إخواني، هذه مسألة فقهية. صلي مع الناس، ولكن الأفضل كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، نصليو على الجنازة خارج المقبرة وخارج المسجد حتى. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يصلي على الجنازة داخل المسجد، صلى على الجنازة مرة في المسجد. لكن الآن صعيب باش ما تصليش على الجنازة في المسجد، خاصة في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام، فيجوز ولو فعلها مرة واحدة يجوز. إذا الصلاة على الجنازة في المقبرة جائز، لكن ماشي بين القبور في مكان بعيد جائز. نعم. هل يجوز صلاة خلف الإمام من غير لحية؟ أنصحوا انصحوا، لكن الصلاة صحيحة إن شاء الله. بعض الأئمة يعمل خطبة جمعة ثم يقرأ في الصلاة بعد الخطبة آيات توافق ما كان يتكلم في الخطبة، فهذا هذا صحيح. أحيانا يقرأ لا معلش، أما يتخذها سنة لا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في جمعة الخطبة وفي الخطبة وفي الصلاة ماذا يفعل؟ يقرأ بعد الفاتحة سبح، في الثانية بعد الفاتحة هل أتاك حديث راشد، وأحيانا يقرأ بعد الفاتحة سورة الجمعة وبعد الفاتحة سورة المنافقون، هذه من السنة. هل كان الميراث بين المهاجر والمهاجر أم بين المهاجر والأنصار؟ كلاهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين بعض المهاجرين والمهاجرين وآخى بين بعض المهاجرين والأنصار. هل يمكن أن أهجر في مكة 13 سنة وفي المدينة 4 سنوات للضرورة؟ علاش 13 سنة ولا 13 سنة؟ يعني باش دير كما دار النبي صلى الله عليه وسلم. المهم يعني باش إذا حبيت تسكن في المدينة ومكة المكرمة خاصة في هذا الزمن تسكن بالأوراق، تسكن بالأوراق، ما تعرضش نفسك للمشكلة، لأنه إذا حكموك بلا أوراق ينسيونك مكة، تولي تكره تشوف هذاك الشيء ولو في لبنان. فعندك أوراق ربي سهل لك سهل. كيف تتعامل المسلمة مع أم وإخوة يأخذون ميراثها ويأكلون رغم طلبها بحقها من أمها، لكنها تصر على حرمانها وتقدمه إلى إخوانها الذكور؟ دخلي طرف ثالث، دخلي عمك خالك إيمان يهضر لهم، وإذا حبيتي تروحي للمحكمة شكي روحي، وإن كان بعض الناس قال ما شكيش بالأم بالأم وب ما شكيش بخالتي، لا ما شكيش تصبري إذا، والصبر أفضل. يقول هذا كفيف وعنده جمعية خيرية ولكنها غير ناشطة، ثم يريد أن يفتح معصرة لتوزيع العسل. إيه ربي عامل، ربي عامل. يقول انتشر بين الناس يدخل حاجة نجاسة قل حاشاك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يدير هذا الشيء. هذا من باب الآداب والأعراف، هذا من باب الآداب والأعراف، لأنه عندهم من أعرافهم أنه هذا شيء عادي. كما دوك نقول لكم حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل أحيانا المرحاض، ما كانش عندهم المال بزاف كما حنا، أحيانا يدخل هكذا، ثم بعد ما يقضي الحاجة تاعو يكون بعض الصحابة برا بعيد عليه شوية، يقول له جيب لي ثلاثة أحجار، يجيب له بلا ما يشوفه. تقدر ديرها دركا، تدخل المرحاض ما تديش معك الماء، كي تكمل طبطب الباب أعطيني الماء، يقول لك لا ما عنديش الماء معك. هذا من باب الأعراف ما فيها والو. من هم أول زمرة من المسلمين يدخلون الجنة؟ شكون هما؟ المساكين. المساكين المتحدين في الله. المتحابون بالله، نعم. الله يجعلنا منهم. ما حكم التسمي بأمثال؟ الأفضل ما تسميش بنتك أمثال. أمثال ودعاء وغفران وإسلام وإيمان. أفضل، ماشي حرام، أفضل. آخر سؤال، هل يجب للمسلم العدل في الميراث؟ طبعا. العدل بمعنى كل واحد عطيه حقه. البنت مثلا إذا الراجل مات، البنت تدي النصف ما يأخذ أخيها، هذا هو العدل. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يصلح أمورنا، وأن يغير أحوالنا إلى أحسن حال. بالنسبة للدروس راح نتوقفوا لمدة 20 يوم تقريبا إن شاء الله، لأني مسافر. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يسهل أمورنا، وأن يفرج عنا وعن جميع المسلمين، وأن يشفينا ويشفي جميع مرضى المسلمين، إنه سميع مجيب. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.